السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن جريمة القذف. القذف لغة الرمي، واصطلاحا رمي المحصن بالزنا أو اللواط أو نفي نسبه، وهو من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. ومن القذف لغة السب والشتم بغير ما يوجب حد الزنا أو اللواط، كان يقول له: يا فاسق، يا منافق، يا ديوث، يا ونحو ذلك. وهذا فيه التعزير، ولو وصفه بما فيه مما ليس بمعصية قاصدا تحقيره، كان يقول له: يا أسود، أو يا أحمق، أو يا عنين، أو يا ألثق، ونحو ذلك مما هو فيه، فإنه حينئذ يعزر، لأن ذلك مما يؤذي إذا صدر على وجه التحقير، وخصوصا إذا كان ذلك في جمع من الناس. وقد ذكر الفقهاء ضابطا فقهيا في هذا الأمر، وهو أن كل ما يوجب حد الزنا على فاعله يوجب حد القذف على القاذف به، وكل ما لا يجب به حد الزنا لا يجب الحد على القاذف به. ويقع القذف بأي لغة، وتنقسم ألفاظه إلى قسمين: صريح يجب به الحد عند جميع الفقهاء، وهو ما لا يحتمل غير القذف بالفاحشة، وغير صريح، وهو ما كان كناية أو تعريضا. فمن الكناية قوله: يا ابن مؤنسة العزاب، وكقوله للمرأة: أفسدت فراش زوجك. ومن التعريض قوله: إذا خاصم رجلا: ما أنا بزان، وأمي ليست بزانية، ونحو ذلك. وهذا فيه تعريض، لأنه إذا قال: ما أنا بزاني، يعني أنت زاني، يفهم منه هذا الأمر، ويحد بالكناية والتعريض إذا فهم منها القذف أو دلت القرائن على إرادته، وهو مذهب عمر وعثمان رضي الله عنهما. وأما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لم يحد من عرض بقذف امرأته، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فلأن الرجل جاء يستفتي، ولأن القذف هنا حق للمرأة المقذوفة، ولم تتقدم بطلبه حيث لم تقم عليه دعوى أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط لوجوب حد القذف ما يأتي: أولا، أن يكون القاذف بالغا عاقلا مختارا، فلا حد على صغير ولا مجنون ولا مكره. ثانيا، أن يكون المقذوف محصنا، والمحصن في باب القذف هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يتصور منه الزنا، ويحد من قذف التائب من الزنا. يعني لو أن شخصا كان في أول حياته مجرما ثم تاب وحسنت أحواله، فعيره أحد الناس بالذنوب التي تاب منها ومنها الزنا، فإنه يحد بسبب هذا التعيير، لأن التوبة تمحو الذنب، ولا يحد من قذف مجبوبا أو صغيرا لا يتصور منهما الزنا، لأنه لا يلحقهما عار بذلك، لأن الناس يعلمون كذب هذا الكلام. الثالث أن تكون صيغة القذف صريحة في القذف أو كناية أو تعريضا تشهد لهما القرائن المفهومة. الرابع أن يطلب المقذوف إقامة الحد، فإن كان المقذوف ميتا فالحق لوارثه. وحد القذف إن كان القاذف حرا 80 جلدة، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وإن كان القاذف عبدا فحده أو أمة فحده 40 جلدة، لعموم قول الله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والقاذف المبعض يحد بحساب ما فيه من الحرية والرق. ومن عقوبات القذف إسقاط شهادة المقذوف، لقول الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. والتوبة ترفع هذه العقوبة عند الجمهور. ومن قذف جماعة بلفظ واحد فلا يخلو من أحد أمرين: الأمر الأول أن يتصور منهم الزنا، فيجب عليه الحد إذا طلب ذلك أحد منهم، ويحد حدا واحدا لهم، ويدل لذلك أحاديث اللعان. الثاني أن لا يتصور منهم الزنا جميعا، كمن قذف أهل مدينة كبيرة أو قذف شعب دولة كبيرة، فهذا يجب به التعزير. وفي جريمة القذف حقان: حق لله تعالى وحق للعبد. ويغلب حق العبد عند الجمهور، وينبني على الخلاف ما يأتي. أولا أن المقذوف يحق له أن يعفو عن حقه فيسقط الحد، فإن كان العفو قبل التبليغ لم يجوز إقامة الدعوة، وإن كان بعد التبليغ لم يجوز إقامة الحد. ولا يصح الصلح على مال عن إسقاط الحد، لأن الحد لم يشرع للاستفادة مالا، وإنما شرع لإزالة ضرر وهو لحوق العار بالقذف. ثانيا أن حق المطالبة بإقامة حد القذف يورث، فيجوز للوارث أن يطالب من قذف مورثه بحد القذف، ويعتبر في الوارث شروط الإحصان. ومن قذف نبيا أو قذف أمه أو قذف زوجته كفر، لأن ذلك ردة عن الإسلام، وقتل مرتدا ولا تقبل توبته ظاهرة وأمره في الباطن إلى الله تعالى. ومن قذف محصنا ولم يعلم المقذوف ثم تاب القاذف صحت توبته ودعا للمقذوف واستغفر له، ولا يلزمه لتمام التوبة إخبار المقذوف وطلب تطهيره بإقامة الحد عليه، بل عليه أن يستتر بستر الله تعالى وأن يصلح باطنه وظاهره. ويمنع إقامة حد القذف قرابة الوالدية، فلا يقام الحد على الوالد إذا قذف ولده، لأنه حق يعتمد المطالبة، ولا يجوز للولد مطالبة الوالد به كالقصاص. ويسقط الحق بعد ثبوته بالعفو ورجوع الشهود عن شهادتهم أو بطلان أهليتهم قبل التنفيذ أو تصديق المقذوف للقاذف. ويسقط في قذف الرجل زوجته إذا لاعنها. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.